هل يجوز الحج والعمرة في وقت واحد؟ لأني أريد الحج في يوم وفي اليوم التالي العمرة، لأني حسب ما استمعت إلى برنامجكم يتم في وقت واحد. نعم نعم أفضل كل يعتبر الحج في سفرة واحدة. أيوة. فالأفضل يبدأ بالعمرة، يعرف مكة يحل الميقات بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر طبعا كان وراءه، ثم إذا كان يوم الثامن من الحجة أخذنا بالحج يبدأ بالحج. اللهم لبيك حجة لبس إحرامه ويبدأ بالحج. إذا رب إذا كان رجل والمرأة تلبس ما شاءت من يعني الملابس وتحرم للحج يوم الثامن، والأفضل أن تحرم الملابس بفيه ليس فيها شهرة ولا فتنة حتى تؤدي الحج وتقوم بهذا متمتعة، ويكون عليها دم واحد ذبيحة واحد كل حي من العيد عن تمتعها كالرجل. وإن حجت حجة مفردا ثم اعتمرت بعد الحج حركت من الحل من التنعيم ومن غيره وطافت وسعت وقصرت فلا بأس، كما فعلت عائشة رضي الله عنها فإنها اعتمرت بعد الحج، لكن الأفضل أن تكون عمرة قبل الحج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.